ونامي وخليني انام، نامي وخليني انام يا اول واخر غرام، نامي وخليني انام، نامي وخليني انام يا اول واخر غرام، مدام فرق انا قدر، مدام فرق انا قدر، مدام فرق انا قدر، مدام فرق انا قدر، ليه انت ما داف الكلام، ليه انت ما داف الكلام، موضوعنا الجرح جريح من طري الفرقة يصيح، ما صح ويانا الصحيح، اقري على الوصل السلام، موضوعنا الجرح جريح، موضوعنا الجرح جريح من طري الفرقة يصيح، ما صح ويانا الصحيح، ما صح ويانا الصحيح، ما صح ويانا الصحيح، ما صح ويانا الصحيح، اقري على الوصل السلام، اقري على الوصل السلام ونامي.